بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا Yeah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط